Thank you. صلى على حضرة النبي. وإن تطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. والله أكبر. Thank you. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج you

you وذكروا Thank you.